الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. التربية في الإسلام أيها الإخوة الكرام لها شأن عظيم، فالله تبارك وتعالى رب عباده المؤمنين على الترغيب والترهيب، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتربية أصحابه وأبنائه صلى الله عليه وسلم، والعلماء يحرصون على التربية، يحرصون على تربية الطلاب، فالأدب قبل العلم. وسلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين كانت لهم عناية بمسائل التربية وبفقه التربية، وألفوا في ذلك الكتب وصنفوا في ذلك المصنفات إلى آخر هذه الأمور. الله تبارك وتعالى أعطاك منهجا عظيما في كتابه المبارك. إذا أردت أن توفق في عيالك وأن ترزق برهم في حياتك وبعد موتك فاتق الله، ابدأ بنفسك أولا، فإذا اتقيت الله تبارك وتعالى وأخذت بالأسباب المطلوبة رب الله عز وجل لك العيال وأقر عينك بهم في حياتك وبعد موتك. يقول تعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا الحق، قولوا الصواب، قولوا العدل ولو على أنفسكم. الله جل وعلا يقص علينا قصص القرآن لا لمجرد التسلية وفقط، وإنما لأخذ العبرة والدرس. في وصايا لقمان الحكيم، وهذا رجل من الصالحين آتاه الله عز وجل علما وحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي الصواب في القول والفعل، وقد تطلق الحكمة أيضا على السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة أي ويعلمهم القرآن والسنة، وهذه دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. في هذه الوصايا الماتعة النازعة، في أول وصية لابد أن تربي ولدك على التوحيد، على العقيدة السليمة، فإذا رأى أباه يحلف بغير الله فكيف يكون موحدا خالصا؟ والنبي لا إله إلا الله، وحياة أبي والكعبة إلى غير ذلك من الأمور التي نهي عنها. فإذا رأى أباه يعاني من خلل في الاعتقاد وما كان موحدا خالصا متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلن تكون له قدوة أبدا. فإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني يا بني، انظر إلى التلطف مع العيال مع الأولاد، يا بني. قال العلماء: هذه الكلمة يصح أيضا أن تقولها لغير ولدك، أن تقول له: يا بني يا بني، تلطف رحمة، أن نعلمهم الأدب من خلال القدوة الاقتداء، لا تشرك بالله. هذا أول شيء. أخطر شيء الشرك والعياذ بالله. ولذلك فإن الله تعالى لما تحدث عن الأنبياء قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله, وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله, اتركوا عبادة الأصنام, أخلصوا التوحيد لله. العقيدة أولا, ورب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على المعتقد الصحيح أولا. فإذا وجدت خللا في الاعتقاد, وإذا وجدت رجلا في عقيدته شر والعياذ بالله, أو ما كان موافقا للعقيدة السليمة, فانفض يديك منه, فانفض يديك منه ومن علمه. فالعقيدة أولا, النصيحة, الرحمة, الأدب. قال علماء التربية إن 80% من شخصية الطفل تتكون في أول 7 سنوات, ونحن نستهين بالطفل في هذه المرحلة. يعني إياك أن تظن أنك إذا قلت له في المسجد ارجع إلى الوراء يا ولد أو اخرج من المسجد أن هذه تنسى. إياك أن تظن ذلك أبدا, هذه تختزل ولن ينساها لك أبدا. قال بعضهم لماذا, لما قيل له لماذا لا تصلي في مسجد الحي, قال والله هناك رجل نفرني من المسجد ورفع صوته علي وأنا صغير وطردني من الصف الأول, والله لا أحب أن أدخل المسجد حتى اليوم. فوات طبعا, يعني هذا الرجل يعني ليس على الصواب. وأيضا فإن هذا الرجل الذي قام بطرده من المسجد كان على خطأ كبير, كان على خطأ كبير. 20% من شخصية الطفل تتكون في باقي المراحل العمرية, 80%. ولذلك لا تتعجب إذا رأيت صغيرا يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويخطب, هذا ليس من المعجزات. وأبناء السلف الصالح ما كانوا من العباقرة, وأولادنا من الأغبياء أبدا. هذا خلق الله, هذه مخلوقات سبحانه وتعالى, هذه مخلوقات ربنا جل وعلا. لكن هناك فرق بين التربية عند السلف وبين التربية في واقعنا وعندنا. فإذا أردت لولدك الفلاح فعليك أن تبدأ بنفسك أولا. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها, فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عيب.